Oh. خالق کیا آپ الله الله الله الله الله قلت عليك يا حبيبي كده يا استاذ والله العظيم لك قاعده معايا زي ربنا شكلك مع اخوك امبارح طيب لبرا هعمل لك ايه؟ الله اكبر. كده يا عم جميل قوي. الله اكبر. ايوه يا عم. عليك قال القران انت جد الله صح بعليك عليك يا عم لا